إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فأسأل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه أن يجعلنا ممن يرضى عنه ويرضى عنا جل جلاله، وأن يعفو عنا زلاتنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يقوي إيماننا، اللهم آمين. هزيمة عظيمة، تلك الهزيمة التي حلت بالمسلمين. أي مسلمين أقصد؟ أقصد المسلمين منذ أن سقطت الخلافة العثمانية إلى قبيل هذا العصر. أي هزيمة أقصد؟ هزيمة لا تماثلها هزيمة، إنها الهزيمة النفسية المعنوية التي دلت على المسلمين حتى وصلوا إليها، وأصبح كثير من المسلمين مقتنعون تماما أنه من سابع وثامن وعاشر المستحيلات أن ترجع هذه الأمة تسود الأمم، فأصبحت عقيدة راسخة عند كثير من المسلمين. وحاول كثير من الناس أن يشخصوا المرض، لماذا وصلنا إلى ما نحن فيه، أو بمعنى أصح إلى ما كنا عليه، لأننا بإذن الله بدأنا نستيقظ، وبدأت بشائر النصر تأتي. اللهم لا تمتنا إلا وقد أقررت عيوننا يا رب العالمين بوحدة المسلمين ونصرة المسلمين ورفع راية الدين. اللهم أثلج صدورنا بالأمم المتحدة الإسلامية يا رب العالمين، اللهم اجعلها بلادا واحدة، اللهم اجعلها بلادا واحدة ينصر بعضنا بعضا ويحب بعضنا بعضا ويؤاخي بعضنا بعضا حقا وصدقا، اللهم آمين يا رب العالمين. شخص المرض بأن ذلك ضعف في العدة، وشخص المرض بأن ذلك ضعف في العدد، وشخص المرض بأن ذلك بسبب ضعفنا العلمي، وشخص المرض بأن ذلك بسبب ضعفنا التكنولوجي وشخص المرض بأننا وصلنا إلى ما نحن فيه، حتى أنك لو أخذت مثالا للكرة الأرضية مجسم وقلبته أو لفيت لفة ثم وضعت إصبعك في مكان، فإن وجدت هذا المكان يحترق فاعلم أنها أرض مسلم. لو أخذت الخريطة فأشرت إلى أي مكان يحترق في الخريطة يقتل أهله، تسلب ممتلكاته، فاعلم يقينا أنها أرض إسلامية، أرض إسلامية. وهذا الواقع، انظر يمنة، انظر يسرة، انظر في الشمال، انظر في الجنوب، تجد أن بلاد المسلمين تغلي. قالوا لماذا؟ قالوا لأننا لا نتبع الغرب، لو اتبعنا الغرب وقلدناهم صرنا مثلهم. هكذا شخصت الأمراض، وحينما يكون التشخيص خاطئ يكون العلاج خاطئ. أن يكون العرض مرض فهذه مصيبة، أن أذهب إلى طبيب فأقول ما هو مرضي فيقول لي الطبيب مرضك حرارة، وهل الحرارة مرض أو عرض؟ مما نتجت هذه الحرارة؟ أريد المرض لأعالج المرض، أريد الفيروس الأصلي الذي أدى بي إلى هذا لأعالجه. ما هو هذا المرض؟ ليس مرضنا يا إخوة في قلة عدد، أكثر ديانة على وجه الأرض المسلمين بفضل الله، أكثر ديانة على وجه الأرض المسلمين، 1,400,000,000 مسلم، بالله هذا عدد قليل. لو أن منهم 1,000,000 جندي فقط، 1,000,000، فانظر ما الذي سيحصل. لا بشار ولا غير بشار ولا قذافي ولا غيره ولا أمريكا ولا أوروبا ولا أحد يستطيع أن يتغلب على هذه القوة العددية. إذن المرض ليس مرض عدد. ألا ننظر إلى غزوات المسلمين كلها إلا غزوة واحدة، غزوة واحدة كان المسلمون أقل عددا من الكافرين فانتصروا، إلا في غزوة واحدة كانوا أكثر عدد في غزوة حنين، فلما قال أحدهم لن نغلب اليوم من قلة هزموا، فلما ثبتت سلة قليلة من المؤمنين مع رسول الله عليه الصلاة والسلام انتصروا. ليست العبرة بالعدد أبدا، وليست العبرة بالعدة، ليست العبرة بالعتاد. فانظروا إلى الواقع، روسيا بعتادها قوة عظمى من قوى الدنيا غلبت في أفغانستان بثلة مؤمنة، بثلة مؤمنة. النظام السابق في مصر بكل عتاده وغطرسته عدد 80,000,000 مصري، بسبب 1,000,000 أو 1,200,000 في ميدان التحرير غلبوا كل العتاد، كل القنابل، كل العتاد، كل الدبابات، كل الدهر، كل القتل. بشار قاتله الله بكل عتاده، بكل ما يصنع من تقتيل للأطفال قبل الكبار، من تدمير للبيوت، لا يستطيع أن يصمد، وسينتصرون بإذن الله. تعرفون لماذا؟ استبشرت بالنصر لهم لكلمة الآن يرددونها، شعار واحد يقولونه: مالنا غيرك يا الله، مالنا غيرك يا الله، وكفى بالله، كفى بالله. العدة حتى ليست شيء، مطلب، نعم مطلب، ولكنها ليست الأساس. التطور العلمي لا، عام 656 كان التتار في هذا العام همج، غجر، جهلة، أغبياء، ليس عندهم الجهل هو الصفة الباردة التي فيه. وكان المسلمون في ذلك العهد قبله بسنين اخترعوا الساعة، اخترعوا الساعة، انظر إلى التطور العلمي، اخترعوا الساعة، حتى أن هارون الرشيد رحمه الله أهدى واحدة إلى قيصر الروم شارلمان فخاف منها ظن أن فيها جن. ما هذا من التطور العلمي؟ وانهزم المسلمون من التتار شر هزيمة، لأن المسلمون في ذلك الوقت كانوا قد غرقوا في الترف. ابن خلدون في مقدمته يحكي سبب سقوط الأندلس أنه بسبب الترف والتنعم الزائد والملهيات وانتشار ما انتشر من المعاصي دون نكير إلا من بعض المؤمنين سقطت الدولة. بعض الكتاب المؤرخين قالوا وكذلك الخلافة العثمانية حينما انتشر ذلك، انتشر عند كثير من الناس، كثير من الناس وليس كل الناس، وأصبحت السمة الغالبة الترف والاهتمام بالدنيا، تسقط الدول هكذا. إن مشكلتنا يا إخوة مشكلة داخلية قبل أن تكون مشكلة خارجية، لا على مستوى الأمة ولا على مستوى الأفراد. من عالج الخارج قبل الظاهر أخطأ، أمن عالج الخارج قبل الداخل أخطأ. بأنفسنا نبتدئ، من الداخل نبتدئ. على مستوى الأمة، ماذا تظنون بأمة فيها أكثر من 20,000 ضريح يذبح له ويطاف حوله من دون الله؟ آخر إحصائية اليوم تأكدت منها، أكثر من 20,000 ضريح في العالم الإسلامي يذبح له ويطاف ويدعى أصحابه من دون الله عقيدة. ماذا تظنون بأمة في مجال الأخلاق التي تميزنا بها عن باقي الأمم؟ انعكست الموازين عند كثير من الناس في هذا الزمان، عند كثير من الناس. المنكر أصبح معروف، والمعروف أصبح منكر، والرذيلة عند بعض من انقلبت فطرته أصبحت فضيلة، وخروج المرأة تطور، وجلوسها في بيتها تذبية لأطفالها وصناعة جيل تخلف ورجعية وكلام لا فائدة منه. ما هذا؟ ما الذي يحصل؟ وعلى مستوى الأفراد، على مستوى الشخصية، على مستوى الناس، على مستوانا نحن في هذه المحافظة، قرأتم الخبر في الجرائد البارحة في الجريمة البشعة التي أمسكت عندنا هنا، وأعف لساني عن ذكرها وظهور هذا النوع من الناس، نسأل الله العافية، الجنس الثالث، نسأل الله العافية والسلام. وإن كانت ليست سمة ولكنها موجودة. أخونا من الجنسية السودانية رحمه الله، أخونا طول عمره لا نراه إلا كنت أراه في الصف الأول هنا معنا في خطب الجمعة، ويصلي في الجامع الكبير، ويبيع أشرطة إسلامية، يدخل عليه إنسان فيطعنه ويقتله أمس أو أول أمس هكذا من غير سبب، من سبب كلمة، لا حول ولا قوة. ما الذي يحصل؟ أين المرض؟ إن المرض يا إخوة داخلي قبل أن يكون خارجي. إنه ضعف الإيمان، ضعف الإيمان. التوحيد، العقيدة، الاتصال بالله جل جلاله وتقدست أسماؤه. روى الترمذي بسند صحيح أن حبيبكم عليه الصلاة والسلام كان يقول في دعائه: اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. لا تسلط علينا بإيش؟ بذنوبنا، بذنوبنا نحن، من لا يرحمنا. ابن الجوزي رحمه الله وابن القيم رحمه الله رووا أثرا عن الفضيل بن عياض عظيم، يقول الفضيل بن عياض، يقول الفضيل بن عياض رحمه الله: أوحي إلى بعض الأنبياء أن الله جل جلاله قال: إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني، إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني. إذا عصى المؤمنون الله وقل الإيمان وقلت العقيدة وضعفت سلط الله علينا غيرنا. يا إخوة، إنما يحصل لإخواننا في سوريا وفي غيرها من الأماكن وفي غزة التي يحاولون أن ينسون إياها في هذه الأيام، وفي العراق وفي السودان وفي الصومال وفي وفي وفي وفي وفي إلى آخره، هذا اختبار من الله لقوة إيماننا من ضعف وقوة ثقتنا به جل جلاله. أنثق أم لا؟ أنؤمن أو لا نؤمن؟ كلما رأينا شيئا زاد إيماننا وقلنا: حكمة الله بالغة، حكمة بالغة فما تغني النذر. امتحان، اللهم اجعلنا ممن يفوز في هذا الامتحان، اللهم اجعلنا ممن يثبت في هذا الامتحان. في سورة الرعد في الآية 11 يقول الله جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. الإيمان والتوحيد هو أساس التغيير وهو أساس النصر. أنا أؤمن بكلام ربي وأنتم تؤمنون بكلام ربي جل جلاله الذي خلقنا ويعلم ما يصلحنا سبحانه وتعالى. في سورة المائدة في الآية 66 يقول الله جل وعلا: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. لو حكم الناس كتاب الله في أنفسهم أولا، في بيوتهم، مع جيرانهم، مع مجتمعهم، مع الناس، لو أن كل ولاة الأمر حكموا كتاب الله في الداخل والخارج، في الداخل والخارج، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم وما أنزل إليهم من ربي، وما أنزل إليهم من ربهم. الاستقامة على شرع الله كما يريد الله لا كما يريد الهوى. ما نتيجته؟ الجن، سورة الجن الآية 13: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، لأسقيناهم ماء غدقا. الإيمان، التقوى، ترك المعاصي كبيرة وصغيرة، هجرها، مجاهدة النفس حينها تنصر وتأمن. ألا ترى أن الله قال في سورة الأنعام في الآية 82 يقول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، بمعاصي، بظلم، كظلم أكبر ولا ظلم أصغر، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. من الذي بيده الأمن؟ مجلس الأمن؟ أمريكا؟ روسيا؟ الصين؟ الفيتو؟ ملك؟ وزير؟ أمير؟ رئيس؟ الأمن بيد الله، الأمن بيد الله، يؤتيه من يشاء. اللهم ارزقنا الأمن في أنفسنا وفي بيوتنا وفي ديارنا وفي بلاد المسلمين يا رب العالمين. الذين آمنوا، آمنوا، آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. في سورة الأعراف في الآية 93 يقول الله جل جلاله: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. بركات. العبرة بالإيمان. المرض الحقيقي هو ضعف الإيمان. المرض الحقيقي يا إخوة هو التناقض في الشخصية. أنا مؤمن وأفعل ما يفعله الفجار، نسأل الله العافية. دعك من الخطأ، دعك من الزلة، ولا واحد فينا لا يزل، ولا واحد فينا لا يخطئ، بس تعمد الخطأ. تأتي إلى الجمعة وتقرأ قرآن وتنصت إلى الخطيب وقد تدمع عينه وتسجد وتقول: يا رب يا رب، وجوالك مخزن فيه ما أنت مخزن فيه، وجوالك في جيبك، في جيبك، في جيبك، فيه ما يهتز عرش الرحمن من الغضب، إلا من شاء الله. الكلام ليس للعموم معاذ الله، ولكن يوجد هناك صالحين طيبين، أناس طيبين، لكن تناقض، تناقض. أين الحياء من الله الذي يعلم السر وما يخفى، المطلع عليه، الذي يعرف حاله؟ في سورة آل عمران في الآية 20 بعد 100 يقول الله جل وعلا: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. هذه هي أسباب النصر. اللهم وحد المسلمين يا رب العالمين. كلنا نقول آمين. انظروا، كلنا آمين، اللهم آمين. ولكن لا تكفي آمين، لا تكفي آمين، لابد من عمل على المستوى الفردي والجماعي والأممي، الدول. الخطاب للمسلمين كلهم، للمسلمين كلهم، أن نصلح من شأننا وإيماننا، والمتكلم وأي الله أول المخاطبين. نسأل الله أن يصلحنا. سنن الله لا تتبدل ولا تتغير، الله يخبرنا ذلك في القرآن. سنن الله لا تتبدل ولا تتغير، وسنن الله من سنن الله التي لا تتبدل، لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن، مستحيل، مستحيل أن ينتصر كافر على مؤمن، ما هو مسلم، أن ينتصر كافر على مؤمن. هل ينتصر على مسلم ممكن؟ أما ينتصر على مؤمن، أن ينتصر الكافرون على المؤمنين؟ لا. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، لم يقل على المسلمين. فكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن. مسلم ولا يصلي الصلوات الخمس مسلم، مسلم لا يصلي إلا الجمعة مسلم، مسلم مسلم لا يصلي الصلوات الخمس ولا الجمعة مؤمن، ومسلم مسلم لا يؤدي الزكاة مؤمن، لا، مسلم يستطيع أن يحج ولم يحج أبدا ويستطيع أن يحج مؤمن، لا، مسلم يسرق، نعم، مؤمن يسرق، لا، مؤمن يزني، لا، مؤمن يغش، لا، مؤمن يخدع، لا، مؤمن يأكل حق غيره، لا، مؤمن لا يتقن عمله، لا أبدا. سنن الله لا تتبدل، لا تتبدل. اقرأ سورة الفتح الآية 22 و23، يقول الله: ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار. قاعدة، قاعدة لا تتغير. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. سنة. هل ترون النهار يصبح ليل والليل يصبح نهار؟ هل ترون الظلام يصبح نور والنور يصبح ظلام؟ هل يكون الأسود أبيض والأبيض أسود؟ والله لا يغلب المؤمنون إذا اجتمعوا وإذا عملوا بعوامل النصر حقيقة أبدا بأي حال من الأحوال، لأن الله، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، يقول الله ولينصرن الله من ينصره. انتهى. إن الله لقوي عزيز. ولينصرن الله من ينصره. من الذي ينصره؟ الذي يؤمن إيمانا كما يريده الله لا كما يريده، أن يؤمن إيمان قول وعمل، أن يؤمن إيمان فعل، أن يؤمن إيمان فعل فعلا بلسانه وقلبه وجوارحه. يقول الله: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فإن حزب الله هم الغالبون. ختاما سأختم بآية، يقول الله: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. إذن بما أن العزة بيد الله فلنصحح علاقتنا بالله. نسأل الله العافية والسلامة. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه إن ربي غفور. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. إخواني، لننتصر على أنفسنا أو على عدونا أو على من اعتدى علينا، نحن نحتاج إلى أمور. نعم نحتاج أن نعد ما استطعنا من قوة. نعم نحتاج أن نتعلم، أن نخترع. نعم نحتاج أن نتدرب، أن نجهز جيوش، أن نشتري آلات، أن نصنع آلات، أن نخترع طائرات، أن نصنع دبابة. كل هذا نحتاج، لكن ليس هو العبر وليس هو الأساس. من اهتم بهذه القشور، هذه قشور، قشور، وما يعلم جنود ربك إلا هو، والله جن جندي واحد من جند الله يهلك عدونا كله، جندي واحد، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ريح، ضفادع، نمل، قمل، هوى، سحاب، ملك، ملك، مؤمن صادق، مؤمن واحد صادق يؤيده الله، من الذي يغلبه؟ إذن هذه نحتاجها، ولكنها ليست اللب. اللب الإيمان، سمعنا ذلك من كتاب ربنا وكفى بالله شهيدا. ولكن تعالوا لنسمع أعداءنا ماذا قالوا فينا. قبل أعدائنا عمر بن الخطاب حينما قال: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة بغيره انتهى، أذلنا الله. والله ما وصل المسلمون إلى ما وصل إليه في العصر الذي مضى، أما هذا العصر فلا بإذن الله، بإذن الله لا. فبشائر النصر قادمة، ووحدة المسلمين قادمة قادمة قادمة، نسأل الله أن يقر أعيننا بها يا رب العالمين. فنصره قادم جل وعلا. إذن ما وصل المسلمون إلى ما وصلوا إليه في السابق إلا حينما أرادوا العزة بغير الإسلام، بغير الإسلام، إلا من شاء الله. لنسمع، وقد نقلتها بالترجمة بالحرف، القائد البريطاني المشهور مونتغومري في كتابه الحرب عبر التاريخ قال جملة مكونة من سطرين، أو عبارة مكونة من سطرين نختم بها حديثنا، وهذه شهادة أعدائنا فينا. يقول: ميزة الجيوش الإسلامية، لنرجع إلى هذا الكلام، ميزة الجيوش الإسلامية لم تكمن في المعدات أو التسليح أو التنظيم، ميزة الجيوش الإسلامية لم تكمن في المعدات أو التسليح أو التنظيم، بل كانت في الروح المعنوية العالية النابعة من قوة إيمانهم، النابعة من قوة إيمانهم. نسأل الله أن يقوي إيماننا وأن يشرح صدورنا، نسأل الله أن يقوي إيمان إخواننا في سوريا، وأن يقوي إيمان إخواننا في مصر وتونس وليبيا وفي اليمن وفي كل مكان يا رب العالمين. نسأل الله أن يقوي إيمان المسلمين، وأن يرجعهم إلى كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإلى التوحيد الخالص. اللهم آمين. اللهم انصر إخواننا في سوريا يا رب العالمين، اللهم انصر إخواننا في سوريا يا رب العالمين، اللهم أيدهم وانصرهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، اللهم ارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اعف عنهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ارحم موتاهم يا رب العالمين، اللهم ارحم موتاهم يا رب العالمين، اللهم استر عوراتهم، اللهم استر عوراتهم، اللهم استر نساءهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم انصر إخواننا في سوريا. اللهم يا رب، يا جبار، يا قهار، يا رب العالمين، يا قوي يا متين، يا قوي يا متين، يا قوي يا متين، خذ بشار وأعوانه أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر، اللهم اجعله عبرة للمؤمنين وللكافرين، وللمطيعين وللمبتعدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عجل الفرج، اللهم عجل الفرج، اللهم عجل الفرج، اللهم عجل الفرج يا رب، يا رب، يا من لا تخيب من دعاك ولا ترد من سألك، نحن عبيدك في بيت من بيوتك، عبيدك في فنائك، رفعنا وجوهنا إليك ونصبنا وجوهنا إليك يا الله يا الله يا الله، ليس لنا سواك يا الله، لا حول ولا قوة إلا بك يا الله، لا حول ولا قوة إلا بك يا الله، يا قوي يا سامع النداء، يا سامع الشكوى، يا مجيب دعوة المضطرين، نحن المضطرون، لا تردنا بذنوبنا وبتقصيرنا وبتفريطنا وفيما تعلمه ولا يعلمه الناس. يا رب يا رب انصر إخواننا في سوريا، اللهم اجعل هذا الدعاء لهم، اللهم اجعل هذا الدعاء لهم مقويا ومساندا، اللهم كد لهم وامكر لهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بعدونا وعدوهم، سبحانك يا من لا يعجزك شيء، سبحانك يا من تقول للشيء كن فيكون، توكلنا عليك، أنت حسبنا ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا واغثنا، اللهم اسقنا واغثنا غيثا هنيئا مريئا صحا غدقا نافعا غير ضار، اللهم سقيا رحمة ولا سقيا عذاب، اللهم اسقنا وإخواننا في سوريا وفي كل مكان سقيا رحمة ولا سقيا عذاب، واجعلها سقيا عذاب على من عادى كتابك وسنة نبيك، اللهم اجعلها سقيا عذاب على كل من عادى كتابك وسنة نبيك ومن قتل إخواننا يا رب العالمين. اللهم يا رب هذه أيادينا رفعت إليك، فلا تخيبنا ولا تردنا يا أكرم الكرماء ويا أرحم الرحماء يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم.